الإمام المعدوم، ويسمون أحيانا بالإثني عشرية لأنهم يعتقدون باثني عشر إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، يبدأون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الحسن، فالحسين، ثم علي زين العابدين ابن الحسين، ثم محمد الباقر، فجعفر الصادق، فموسى الكاظم، فعلي الرضا، فمحمد الجواد، فعلي الهادي، فالحسن العسكري، ثم يختمون بالإمام المعدوم الذي نقول أنه لم يولد أصلا. كذلك يسمون أحيانا بالجعفرية، وينتسبون بذلك للإمام السادس عندهم كما يزعمون، وهو بريء منهم، وهو الإمام جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه. فإن الإمام جعفر بريء من هؤلاء الأخباث، وقد ورد ذلك في كتبهم، فعندهم في أخبار الرجال للكشي يقول جعفر الصادق كما يقولون عنه: لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الألوهية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أمير المؤمنين عبدا لله طائعا، الويل لمن كذب علينا، وإن ناسا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم. فهو يتبرأ منهم، وهو علم من أعلام أهل السنة، وهو عالم من علماء أهل السنة، ليس كما يقول عمرو خالد في أحد برامجه: عجيب هذا الرجل، يتكلم بما لا يعرف ويهرف بما لا يعرف. فعندما تكلم في أحد البرامج التي سماها دعوة للتعايش، وأراد أن يدلل على هذا التعايش بالعلاقة الوثيقة التي كانت بين إمام من أهل السنة وهو الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبين جعفر الصادق الذي كان في عصره، وقال: وجعفر الصادق هو الذي أسس مذهب الشيعة. وهذا الكلام جهل عميق، وهو بذلك يتهم جعفر الصادق ويفتري عليه بفرية عظيمة، فإن جعفر الصادق بريء من هؤلاء الأخباث، وإن كانوا ينتسبون إليه ويسمون أنفسهم بالجعفرية، والمذهب بالمذهب الجعفري. كذلك أحيانا يسميهم أهل السنة بالرافضة، وهذه التسمية لا يسمون بها أنفسهم، وإنما يسميهم أهل السنة بها، كما نقول إن هذه الطائفة هي من أخطر الطوائف الموجودة الآن، فإن جل طوائف أهل البدع قد انكمشت، وقل نشاطها، وقلت منابذتها، وقل عداؤها لأهل السنة، ولا يسعون لنشر معتقداتهم في ديار أهل السنة، بينما هذه الطائفة الخبيثة تتمدد وتنتشر وتسعى لنشر معتقداتها في ديار أهل السنة، بالإضافة إلى أمر خطير أنهم يستبيحون دماء وأموال وأعراض أهل السنة، ويتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة بمعتقداتها وبمصادرها في التلقي تمثل دينا آخر ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يسمون أصول اعتقادهم بدين الإمامية، هم الذين يسمون مسائل اعتقادهم بدين الإمامية، ونحن معهم في هذه التسمية أنه دين، لأنه دين آخر ليس هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. يكفي أن تعرف أن كتابا من أكبر كتب الحديث عندهم، ويسمى ببحار الأنوار، وإن شئت فقل بحار الظلمات، للمجلسي شيخهم المتوفى سنة 1111، هذا الكتاب يتكون من 110 مجلدات، ويسمون مسائل اعتقادهم كما أقول بدين الإمامية. يخطئ خطأ كبيرا من يقول من أهل السنة إن الجعفرية يعدون مذهبا خامسا عند أهل السنة، وأن الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في الفروع لا يختلف عن الخلاف بين المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. هذا كلام لا يقوله إلا جاهل، فإن المذاهب الأربعة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي الكل متفق على الأصول، يأخذون من مصادر واحدة، أصولهم في التلقي واحدة، لا يختلفون على كتاب ولا على سنة ولا يختلفون على توحيد ولا على إيمان، وإنما الخلاف بينهم في بعض المسائل الفقهية التي لا يضلل فيها المخالف. وأما مع هؤلاء الأخباث فإننا نختلف معهم في الأصول. يخطئ بعض المغفلين أيضا من أهل السنة عندما يرفعون شعار لا سنية ولا شيعية، إسلامية إسلامية. إن الذي يقول هذا الشعار الكفري كأنه يقول لا إسلام، فإن الذي يقول لا سنة فإنه كأنه يقول لا إسلام. أترضى أن يقال لا إسلام ولا يهودية بل دينية؟ هذه كتلك. فأقول أخي الكريم، هذا الشعار لا يجوز أبدا أن يرفع، وهو جريمة لا ينبغي أبدا للمسلم أن يرتكبها. إن الدين الإسلام هو دين أهل السنة وما عليه أهل السنة، ومن خالفهم فهو مبتدع ضال لا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى كلامه مهما كان عدد القائلين به. ومما يزيد من خطورة هذه الفرقة الضالة كما أقول أنها تسعى لنشر معتقداتها في ديار أهل السنة. أصبحت سفارات الدولة الإيرانية الشيعية في البلاد الإسلامية، أصبحت هذه السفارات مصادر للدعوة أو مراكز للدعوة لهذا الدين العفن في ديار أهل السنة، ويستخدمون في ذلك أساليب متعددة. يستخدمون أولا العاطفة الموجودة في نفس كل مسلم تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يستخدمون هذه العاطفة الموجودة، ويستخدمون المحن التي حدثت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نحزن لما أصاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من محن، ولكن هم ينسبون هذه المحن لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه وحرموا منها آل البيت من بعده. وهذه فرية، وهذا افتراء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون من ذلك أن يصلوا إلى تكفير الصحابة وإلى سب الصحابة وإلى لعن الصحابة، وبعد ذلك الطعن فيما حمله الصحابة إلى الأمة، الطعن في القرآن والطعن في السنة أيضا. كذلك يستخدمون سلاح المال وسلاح النساء. فسلاح المال في هذه الفترة التي نحن فيها الآن سلاح قوي يؤثر على ضعاف الإيمان من أهل السنة، فإن الآن العالم الإسلامي خاصة يمر بأزمة اقتصادية، ولذلك هم يلعبون على هذا الوتر، فيغرون ضعاف الإيمان من المسلمين بالمال حتى يتركوا دين الإسلام ويدخلوا في دينهم في دين الكفر. كذلك أيضا يستغلون سلاح النساء، لأنهم يبيحون لمن يعتقد بعقيدتهم الزنا الذي يسمونه زواج المتعة. كذلك أيضا أخي الكريم، قارن بين لعبهم على العواطف في قضية آل البيت وبين لعبهم على العواطف في قضية فلسطين الآن، فهم يتشدقون ويزعمون بأنهم هم المدافعين عن القضية الفلسطينية. سمعنا ذلك من هذا الدعي المدعو حسن نصر الله، وسمعنا هذا من هذا الدعي المدعو أحمد نجاد، عندما يتشدقون دائما بالدفاع عن القضية الفلسطينية فيخدعون بذلك المغفلين والسذج من أهل السنة أمر عجيب. إن تجربة العراق المريرة ما زالت موجودة إلى الآن وما زالت لم تنسى. إن الفلسطينيين في العراق تعرضوا للقتل وتعرضوا للاضطهاد وتعرضوا للتعذيب على يد الشيعة، حتى أن الفلسطينيين كانوا يستغيثون بالمنظمات الإنسانية الكافرة والمسلمة على حد سواء كي ينقذوا من براثن هؤلاء الشيعة الذين يزعمون الآن الدفاع عن إخوانهم في فلسطين. والعجيب أننا نجد رجلا كخالد مشعل وهو من قيادات حركة حماس في الخارج يقول إن الطريق إلى تحرير الأقصى يبدأ من العتبات المقدسة بقم. أمر عجيب، الطريق إلى تحرير الأقصى يبدأ من العتبات المدنسة في قم. ألا يعلم خالد مشعل أن أصحاب هذه العتبات هم الذين قتلوا إخوانه في العراق، هم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يطعنون في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن خالد مشعل ومن كان على شاكلته يزعمون دائما أنهم هم أهل المعرفة بالواقع والسياسة والتاريخ، فإذا جاءت الفتنة وحلت المحنة تبين أنهم هم أهل الجهل بالواقع والسياسة والتاريخ. سلاح آخر يستخدمونه في التأثير على المغفلين من أهل السنة وهو ما يسمونه بسلاح التقريب أو ما يسمونه بالتقارب بين أهل السنة وبين الشيعة. وفي هذا التقارب لا يتحرك الشيعي قيد أنملة من مكانه، وإنما يريد من السني أن يأتي إليه، يعني يترك دين الإسلام ويدخل في دين الكفر. أي تقارب من الممكن أن يحدث بين المسلمين وبين الكافرين، بين المنافقين وبين المؤمنين، بين الحق وبين الباطل؟ أمن الممكن أن تقبل أيها المسلم أن تتقارب مع البهائي أو أن تتقارب مع القدياني؟ الجواب لا. لما أقول؟ لأن الأزهر وهو يمثل المؤسسة الرسمية الدينية في بلاد مصر، الأزهر أصدر فتاوى صريحة في تكفير هاتين الطائفتين، وعوام الناس يعتقدون أن الأزهر هو الذي يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، فإذا أفتى بالتحريم صار حراما وإذا أفتى بالحل صار حلالا. أما بالنسبة للشيعة فإن الأزهر لم يصدر فتوى واضحة أبدا في الكلام عن هذه الطائفة الضالة التي أقول أنها أخطر من البهائيين وأخطر من القديانيين. والعجيب أننا نجد انفصاما عجيبا بين المؤسسة الرسمية للفتوى في مصر وبين الاتجاه السياسي للدولة في هذه المسألة. إن الاتجاه السياسي في مصر في حالة عداء مع إيران وفي حالة عداء مع حزب الشيطان بلبنان، حتى أن رأس الدولة بمصر قد أعلن أن ولاء الشيعي في أي مكان في العالم هو لإيران وليس لدولته. وبدلا من أن يسير الاتجاه الرسمي للفتوى كعادته مع الاتجاه السياسي، إذا به ينفصل هنا بالرغم من أنه في أمور أخرى قد تنازل وصار وراء الاتجاه السياسي للدولة، فأفتى بحل فوائد البنوك الربوية التي أجمع العلماء على تحريمها في هذه المسألة الاتجاه الرسمي للفتوى في مصر يسير في مكان آخر وفي طريق آخر. وسمعنا من أحدهم أنه يقول أنه يجوز للمسلم أن يتعبد لله تبارك وتعالى بالمذهب الجعفري. أقول لمن أصدر هذه الفتوى إن المذهب الجعفري المزعوم يتقرب إلى الله بلعن الصحابة وسبهم، هل يجوز لي كمسلم أن أتقرب إلى الله بلعن الصحابة وسبهم؟ إن المذهب الجعفري المزعوم يتقرب إلى الله بالطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي كمسلم أن أتقرب إلى الله بالطعن في عرض نبيه؟ هل يجوز لي كمسلم أن أتقرب إلى الله بالزنا؟ فإنهم يتقربون إلى الله بما يسمى بزواج المتعة وهو الزنا الصريح، ويقولون أنه كلما تمتع المسلم أكثر كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. إن الأزهر بموقفه الحالي يمثل رأسا من رؤوس المثلث الذي يريد الشيعة أن يدخلوا منه إلى بلادنا، فهو الرأس الأول من رؤوس هذا المثلث، الرأس الثاني ويمثله الصوفية، والصوفية والشيعة وجهان لعملة واحدة، كلاهما يطوف حول الأضرحة، كلاهما يشرك بالله تبارك وتعالى عند القبور، كلاهما يغلو في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالصوفي أشد تأثرا بالفكر الشيعي من غيره. وأما الرأس الثالث من رؤوس هذا المثلث هم جماعة الإخوان المسلمين للأسف، الذين لا يتراجعون عن التأييد المطلق لهؤلاء الأخباث. فمنذ أن قامت الثورة الملعونة المسماة للثورة الخمينية سارع الإخوان إلى تأييد هذه الثورة، وما زالوا إلى الآن يؤيدون الشيعة ويتحالفون مع الشيعة ويمدون الأيدي إلى الشيعة، حتى عندما تراجع الشيخ القرضاوي عن دعوته إلى التقارب وهو يمثل رأسا من الرؤوس التي يرجعون إليها، ظلوا متمسكين بموقفهم وظلوا متمسكين بمناصرتهم لأعداء الله ومناصرتهم لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. إنهم يرفعون شعارا براقا عندما يقولون الرسول قدوتنا، الله غايتنا والرسول قدوتنا، ومع ذلك عندما طعن في شرف قدوتنا صلى الله عليه وسلم ما تحركوا وما غضبوا وما أصدروا بيانا يدينون فيه هذا الطعن، ولا أصدروا كلاما يهاجمون فيه هذه الطائفة التي تقدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه عندما هجمت كنيسة بالعراق ولا نعلم من الذي هاجم هذه الكنيسة، صارع الإخوان في مصر لشجب هذا الاعتداء ولإدانة هذا الاعتداء وإلى أنهم يتبرؤون ممن فعل هذا الاعتداء، غضبوا للهجوم على كنيسة بالعراق ولم يغضبوا عندما طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استمع إلي أحد الإخوان الآن لا شك أنه سيغضب مني غضبا شديدا. لماذا؟ لأنني أتعرض لفكر الجماعة ولمنهج الجماعة. هذا الغضب لم نراه عندما طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أغلى عندنا من جماعتهم ومن ألف كمثل جماعتهم. أخي الكريم، هذا هو المثلث الذي قد يدخل الشيعة، وأسأل الله عز وجل ألا يحدث هذا في بلادنا، يدخلون من خلاله إلى داخل بلادنا. اعلم أخي الكريم أننا لا نتفق مع الشيعة لا على قرآن ولا على سنة ولا على إجماع كما قلت، وهذه أصول التشريع. القرآن عند الشيعة ليس بحجة إلا بقيم. معنى ذلك أن آيات القرآن الكريم لا أستطيع ولا يستطيع عالم أن يحتج بها إلا في وجود القيم، وكان أول القيم الأول عندهم هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما قال الكليني الملقب عند الشيعة بثقة الإسلام في أصول الكافي، وهو عندهم كصحيح البخاري عندنا، قال إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وإن عليا كان قيم القرآن. والقيم بعد ذلك الأئمة الاثني عشر، كل إمام في عصره. إمام الزمان الذي نعيش فيه الآن غائب في السرداب، وهذا الإمام طالما أنه غائب فإن الاحتجاج بالقرآن معطل، ولذلك قال حسن نصر الله في تسجيل له بالصوت والصورة إن القرآن الآن معطل. وظيفة القرآن الآن كما يقول حسن نصر الله هي أن يقرأ على الأموات، وأما أن يحكم أو أن يحتج به في مسألة من المسائل فالأمر لا يمكن. ليه؟ لغياب القيم بالسرداب. إذن القرآن الآن لا قيمة له عند الشيعة حتى يخرج قيم الزمان أو إمام الزمان. كذلك يعتقدون أن الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عمومه، وقد قرر الكافي ذلك في كتابه، فقال باب: التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين، بمعنى أن الإمام يستطيع أن ينسخ القرآن ويبطل هذه الآية ويلغي هذه الآية ويبطل حكم هذه الآية، أي أن الله عز وجل ما أكمل الدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاحتاج الإسلام عند الشيعة إلى 12 إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يكمل الله عز وجل بهم الدين. وكذلك قالوا باب: الناسخ والمنسوخ إلى الإمام، وهذا من عظيم الكفر. يعني الإمام يستطيع أن ينسخ الآية، يستطيع أن ينسخ حكم الآية، وهذا من عظيم الكفر. لما؟ لأن النسخ لم يكن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النسخ كان إلى رب العالمين. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ كان إلى الله تبارك وتعالى، القرآن والسنة، ينسخ القرآن بالقرآن وينسخ القرآن بالسنة الصحيحة، وكلاهما من عند الله تبارك وتعالى، لأن كلاهما وحي من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع النسخ، لا يمكن أن ينسخ حكم ولا أن تنسخ آية في كتاب الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ذلك تحريفا لكتاب الله تبارك وتعالى. يعتقدون أيضا في القرآن بمعاني باطنة، يقولون المعنى الظاهر هذا غير مقصود، لكن هناك معاني باطنة في الآية، وهذا من التحريف المعنوي لكتاب الله الذي هو أشد خطرا من التحريف اللفظي، وهم بذلك يفتحون باب الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. فيقولون مثلا عن قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية عندنا معناها أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ عنده قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتغير، وأما ما كتب في صحف الملائكة فإنه من الممكن أن يتغير. فالله عز وجل يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه المقادير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء يكون إلى يوم القيامة، فخط ذلك في اللوح المحفوظ. هم يقولون: لا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قالوا: المقصود بالإمام هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقولون عن قول الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قالوا: أئمة الكفر هم طلحة والزبير رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة. يقولون عن قول الله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن، يقولون: هم بنو أمية. وهكذا يسيرون على هذا المنوال ويجعلون جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم. فزعم شيخهم البحراني في كتابه اللوامع النورانية في أسماء علي وآل بيته القرآنية، زعم أن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن 1,154 اسما. لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن 1,154 اسما. وأريد منك أخي الكريم أن تتصفح القرآن من أول صفحة إلى آخر صفحة كي تخرج باسم واحد لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا شك أن قول البحراني هو من الخبل، هذا قول لا يقوله رجل خرج من العباسية كما نقول. أمثلة أخرى قولهم في قوله تعالى، على هذا يؤلفون أسماء في القرآن لعلي بن أبي طالب، حتى أنهم قالوا أن علي هو البعوضة. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال علماؤهم البعوضة هي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى ذلك فقس. أمثلة أخرى قولهم في قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، قالوا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء في تفسير العياشي والقمي والصافي والبرهان وبحار الأنوار للمجلسي في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، قالوا هو الثاني. الأول هو أبو بكر والثاني هو عمر، أي عمر، وليس في القرآن شيء. وقال الشيطان إلا كان عمر، فجعلوها قاعدة في كتاب الله تبارك وتعالى. في الكافي عن أبي عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون هذا الكلام عن جعفر الصادق، قال: كان فلان شيطانا، قال فلان كان فلان شيطانا. قال المجلسي في شرحه على الكافي: المراد بفلان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن ينسبون إلى أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال عن عمر رضي الله عنه أنه كان شيطان. ونسمع من عمرو خالد أن الإمام جعفر هو الذي أسس مذهب الشيعة، وهو الذي قال عقائد الشيعة. إذن عمرو خالد ينسب إلى جعفر الصادق أنه يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شيطان، ومع ذلك كان على علاقة طيبة بالإمام أبي حنيفة، دعوة للتعايش، بل هي دعوة للخبل وليست دعوة للتعايش. وحين احتج شيخ الشيعة في زمنه الذي إذا أطلق اسم العلامة انصرف إليه، وهو ابن المطهر الحلي مؤلف كتاب منهاج الكرامة، الذي سماه شيخ الإسلام بمنهاج الندامة، قال هذا الشيخ المزعوم: الدليل 30 على استحقاق علي رضي الله عنه للإمامة قول الله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان. قال: البحران هما علي وفاطمة رضي الله عنهما، بينهما برزخ لا يبغيان. قال: البرزخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال: اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: إن هذا إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر منه، بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه. وبعد، فإن المتأمل لآيات القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل القرآن بها لا يجد ذكرا لما يدعون. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والروايات التي يذكرونها يكتفى في بيان فسادها بمجرد عرضها فقط، دي نماذج من التحريف المعنوي لكتاب الله تبارك وتعالى. هم أيضا قالوا بالتحريف اللفظي لكتاب الله عز وجل، وبذلك يكفرون بقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقولون أن الصحابة حرفوا كتاب الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن أكبر كتب الشيعة قد روت هذا الكفر وأقرته، وقد جاءت الألفاظ صريحة بذلك، مثل قولهم: أنزل الله 7 بأسمائهم، فمحت قريش 6 وتركوا أبا لهب. أنزل الله 7 بأسمائهم، فمحت قريش 6 وتركوا أبا لهب. يعني الآية كانت: تبت يدا أبي لهب وفلان وفلان وفلان وتب. هكذا قالوا. كذلك أيضا قالوا في هذا الكلام في رجال الكشف وبحار الأنوار: كانت فيه، يعني في القرآن، أسماء رجال فألغيت أو ألقيت، أو هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. وألف النوري الطبرسي كتابه العفن الذي أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الذي ساق فيه أكثر من 2000 دليل يستدل بها على تحريف كتاب الله تبارك وتعالى، وقالوا إن عدد آيات القرآن كان أكثر من 18,000 آية، أي 3 أضعاف القرآن الموجود معنا الآن. مثلا يقولون: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كانت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك فعفي عليه. كذلك يقولون: ألم نشرح لك صدرك، كانت: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. وهكذا يفترون على الله تبارك وتعالى، ويفعلون في كتاب الله ما فعله اليهود في كتابهم. فهل نتفق معهم بعد هذا الكلام على القرآن؟ وهل يجوز لي أن أتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الكفر؟ وأما السنة فالأمر فيها، يعني يقال باختصار أن السنة عندنا هي ما نقله الصحابة إلينا، وهم يكفرون الصحابة، فهم لا يعترفون بالسنة التي نقلها الصحابة، والروايات التي رواها الصحابة كأبي هريرة وأمثاله لا تساوي عندهم جناح بعوضة كما يقولون. إذن السنة المصدر الثاني للتشريع لا يتفقون معنا عليه. أما الإجماع فلا بد أن يكون الإجماع من إمامية، الإجماع لا بد أن يكون من الإمامية، وأما إجماع أهل السنة فلا يعتد به عندهم، وأعلى الإجماعات عندنا هي إجماع الصحابة. إذا لا نتفق معهم لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع. وبعد ذلك يقولون: إن الخلاف بيننا وبينهم خلاف في الفروع. لا شك أن الذي يقول هذا الكلام إما جاهل وإما خائن لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخي الكريم، احترس من هذه الطائفة الضالة، واحترس فوق ذلك، لا أقول من هذه الطائفة، وإنما من بعض إخواننا من أهل السنة الذين يمهدون لهذه الطائفة في بلادنا، الذين يمهدون لهذه الفرقة في بلادنا، الذين يدلسون على المسلمين ويكذبون على المسلمين، ويقولون لهم: هؤلاء إخوان لنا، نتعاون معهم فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الكلام لا يجوز أبدا، وهذا الكلام لا يقوله ناصح للأمة، وإنما نقول: إن الدين عند الله هو دين الإسلام، إن الدين عند الله هو دين أهل السنة، هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ما كان عليه الصحابة، وما لم يكن عند الصحابة دينا فليس عندنا بدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من متبع السنة ومن متبع الصحابة، وأن يحشرنا مع الصحابة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.